بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد عبد يعرف نعماء الله عليه ويدرك آلاء الله لديه ويثني على أفضال الله إليه. سبحانه أحمده ولا أحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونسأل الله عز وجل ألا يفتننا في ديننا. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من زلات الأقدام، اللهم إنا نسألك الثبات على الصراط في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ونسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك في هذه الأيام المباركات أن تتقبلنا وأن تكرمنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أكرمنا ولا تهنا، تقبلنا ولا تطردنا، وتجاوز عنا في ضعفنا وتقصيرنا وقصورنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك من ذنبنا كله. اللهم عاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، ولا تعاملنا بما نحن أهله فقد ثقلت علينا ذنوبنا وخطايانا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك تحب العفو فاعف عنا، وأكرمنا برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم آمين. أيها الإخوة، أنا بعد أن كنت يعني قررت أن نتحدث اليوم غزوة بدر، راجعت نفسي، استغفرت الله عز وجل أن أمر بهذه السرعة والتجاوز على معنى من أكبر معاني الإسلام، وهو انتقال المسلمين من مرحلة كف الأيدي إلى مرحلة الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله ليس طاعة ولا عبادة مفردة. يعني إيه؟ يعني مش عمل المسلم بيعمله ضمن أعماله. الجهاد في سبيل الله هو حياة الإسلام، هو عصب حياة المسلمين، هو الحياة، هو الحياة. الجهاد في سبيل الله عند المسلم هو الحياة. وأدلكم على ذلك، وأنا مش عايزكم تغرقوا في النصوص، أنا أريد أن ننتبه إلى المعنى. ذكرنا في الأسبوع الماضي فعلا أن الحديث يقول إذا تبايعتم بالنسيئة، يعني بالأجل، وأصبح كل واحد مديون للآخرين، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، أعمال اللي هي قائمة على طول الأمد، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. الإنسان يتعلم من هذا أن عصب حياته هو الجهاد، ما يقدرش يسيب الجهاد أبدا إطلاق. وذكرت لكم أن الأنصار الذين نصر الله بهم الدين ونقلهم، نقل الدين من مرحلة الضعف إلى مرحلة النصرة وشدة الشوكة، رجل أبو أيوب الأنصاري قال في عبارات دقيقة، بيقول حدثنا أنفسنا ولم نتكلم بألسنتنا، إنه قد أعز الله الدين وقوى شوكته، وإحنا قد أضعنا أموالنا، الدين خلاص لا إلا هيجاهد في سبيله، نهتم إحنا بأموالنا. فأنزل الله تعالى عن هذه، عن الهم بأن يتركوا الجهاد. خلي بالك، لن يتركوه ليضيع، ده هيسيبوه لغيرهم. والجهاد أساسا عند الفقهاء فرض كفاية، إذا قام به البعض كانوا كافيين يسقط عن الباقي. فلما حدثوا أنفسهم بذلك نزل قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فأساسا الجهاد هو عزة المسلمين، هو رزقهم، جعل رزقي تحت ظل رمحي، وأنا أجاهد في سبيل الله بكسب رزقي. الجوع لا يمنع والفقر لا يمنع. الجهاد في سبيل الله هو حياة. شوفوا يا أخواني، هو العبادة، الجهاد هو النسك وهو العبادة، هو العبادة. يعني مش إنه جزء من العبادة، لا، مش الحديث بيقول كده؟ رهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله. رهبانية إن أنا أقعد في صومعة أصلي وصوم وأعبد ربنا وأذكر الله وأقرأ القرآن وأتنسك وأعتزل الدنيا، خلاص. بالنسبة للمسلمين رهبانية الأمة هي الجهاد في سبيل الله. ولذلك ما عادش ينفع واحد يقعد يصلي ويذكر ويصوم ويسيب الجهاد. وانتوا عارفين كويس هذا العابد اللي مش ما بحبش اقول اسمه لان الله انطقه بكثير من الحكمة، كان قاعد يتنسك في الحرم في مكة، صلى وزكى وصيام وعبادة وقرآن وحج وعمرة وطواف وسعي. اما خرج واحد من الناس الى الجهاد ارسل اليه من يقول له: يا من تعبد الله في الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه بكاء في الصلاة ونهنها، فنحورنا رقابنا، فنحورنا بدمائنا تتخضب. الرجل خد الكلمة وبكى وقال له: أنا سأروي لك حديثا. بيقول لي اللي جايب له الجواب، قال له: أنا هقول لك حديث سمعته من فلان الذي سمعه من الصحابي الذي سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام. وهو الذي روى حديث: يا رسول الله نعمل ايه عمل يعدل الجهاد؟ فقال: لا تستطيعونه. قال له تاني، قال له: لا تستطيعونه. قال له ثالث، قال له: لا تستطيعونه. وفي الآخر قال: أتستطيع أن تصوم فلا تفطر، وأن تقوم فلا تفتر؟ عبش ولا. قال: ومن يستطيع ذلك يا رسول الله؟ قال: فلو طوقته أو فلو فإن استطعته ما بلغت أجر المجاهدين. الجهاد هو نفسه الرهبانية، هو العبادة، هو النسك. ولذلك اسمعوها مني أيها الإخوة واحفظوا: إن كنتم أهل إيمان بحق لن يستمر على الإيمان وعلى الالتزام إنسان يصلي ويقرأ القرآن ويذكر الله ويسبح ويترك الجهاد، لن يستطيع أبدا أن يظل كذلك. لا تنشأ طاعة لله إلا والجهاد ماض. والله الذي لا إله غيره، وسترون ذلك وطبقوه على مئات الناس، لو لقيت واحد بس، واحد يشد عن هذه القاعدة، واحد بس أسقط كل ما قلته لكم في هذه اللقاء. إنسان يفضل يصوم ويصلي ويزكي ويحج ويقرأ قرآن وتجد عنده من الخشوع والتوبة مهما كان، لن يصمد أبدا إلا إذا، لأنه هذا هو الدين. دين الله أن تكون معه، أن تقف في سبيله، أن تدافع عنه كل الدفاع. إذن هو الجهاد، هو العزة، هو الغنى، الجهاد هو العبادة، هو الآخرة، هو الآخرة، هو الآخرة. يا إخوة، من ذهب إلى الله بغير جهاد ما يعدش حاجة من اللي هو بيعملها، لا يعد شيئا. وأنا ذكرت لكم في الأسبوع الماضي أن من ذهب إلى الله عز وجل بغير جهاد ذهب وفيه سلمة. عارف إنسان وشه اتحرق، جسمه اتحرق، فيذهب وفيه هذا الحر. من مات ولم يجاهد ولم ينوي الجهاد في سبيل الله مات على شعبة من النفاق، وفي رواية مات ميتة جاهلية، وفي رواية مات إن شاء يهوديا أو إن شاء مجوسيا وإن شاء نصرانيا. من مات وهو في القرآن في الآية: انفروا خفافا وثقالا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. القرآن والسنة مليئتان أو مليئان بما يقول إنه ما. ولذلك ساعات واحد يثقل عليه، احنا بنتكلم في أمور صعبة، أيوة الجهاد في سبيل الله، فيقول فخلاص يعمل إيه؟ يسيب الكلام ده ويروح يسمع كلام سهل. طيب، لكن الحكم الشرعي كما هو، الحكم الشرعي كما هو، ضايقك أو أعجبك هو الحكم الشرعي. ولذلك أدي المصحف، هذا المصحف أيها الإخوة مليء بآيات والله كأن الناس لا يقرؤونها في الصلاة مع أنه بيقروها، إنما فيها آيات تصل لدرجة أنه ربنا سبحانه وتعالى يقول كلاما في القرآن. أيوة في ناس إذا أنزلت سورة وذكر فيها القتال هتشوف أصناف معينين ينظرون إليك نظرا المغشي عليه. تمام؟ ليه؟ لأنه هو مش حاجة كده. سبحان الله، متى فرض الجهاد على الصحابة لأول مرة؟ فرض في الثانية، في الثانية اللي لقوا فيها حياة يقدروا يعيشوا فيها مستقرة. في مكة كانوا بيتضربوا عشان مؤمنين، أول ما وصلوا المدينة ولقوا بيت يناموا مرتاحين شوية محدش يعني، وهو ويفضلوا مؤمنين ويؤذن للصلاة، خلاص بقى هنرتاح، لا مفيش حاجة اسمها راحة. المسلم له رسالة، إما أن يعيش لها وإما أن ينقلب على عقبيه. ولذلك في شأن الجهاد جاءت الآية: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، لأنه سماه ارتداد عن الدين، فسماه قال يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. اقروا سورة التوبة على سبيل المثال. سورة التوبة مليئة بآيات أنا أعجب كيف لا يقرأها المسلمون. وأنا على فكرة خايف على نفسي وعلى المسلمين من كلمة لهم آذان لا يسمعون بها. يا أخي الآية بنسمعها يا شيخ، بنسمعها، لكن ما تحسش لما تيجي تقولها الناس في محاضرة زي دي إيه؟ الله يتعجب، ما كنتش سمعها قبل كده، ما هي موجودة. ولهم قلوب لا يفقهون بها، مع إن موجود. شوفوا يا أخواننا الآية تقول إيه؟ تقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، كل ده كده على بعضه أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. انظروا عندما يقول الله عز وجل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، عايز إيه؟ إيه ده الذي يقول هو الله؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. ومن أصدق من الله قيلا؟ إذا قال الله شيئا من أصدق من الله لتصدقه؟ إلا تنفروا يعذبكم. يقول الله تعالى في هذه الآية، نفس الآية اللي هي أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، ألفتكم، والله تعالى يقول إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، يقول أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، ألفتكم إلى آية في سورة يونس يقول الله تعالى عن الرضا بس بالحياة الدنيا، يقول إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، مجرد أنه راضي بالحياة الدنيا واطمأن بها فلا يرى أنه مكلف بسرعة الاستجابة للجهاد. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. كل هذا أيها الإخوة في القرآن، تجد أنه في القرآن أيضا. ارجع في نفس سورة التوبة التي أقول لك ما فيها، تتكلم عن القاعدين، يقول الله تعالى عن مجرد أن لما يبقى في جهاد تروح تستأذن القائد أروح أجاهد ولا لا، يقول تعالى لا، ده مش شأن المسلمين. لا يستأذنك الذين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا. يستأذنوا ليه؟ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ثم اسمعوا معي هذه الآيات وكأنها ليست في القرآن. إحنا في حالة من فقدان الوعي، إحنا مدروخين. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إحنا عمل زي اللي ما نمشي بقاله زمان ونام وبتصحي فهو مش لا يعي، يسمع ولكنه لا يعي. هو ده الذي له قلب لا يفقه به. واحد بيسمع تقول له فلان، يقول لك نعم فاضل كذا حاضر،

كل بعير يذبح لو مات بعير بيسموه نفق ويقولوا يا ويسيبوه حتى ينتن، إنما حياة البعير أن ينتفع به، أن يذبح باسم الله الله أكبر، أن يعقر يعني باسم الله الله أكبر ويؤكل. إنما إذا ترك حتى مات فإنه يترك حتى ينتن. ولذلك خالد كان فقيها يعرف ما يقول، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، ما قالش زي ما يموت الأسد لأن كل الأسود بتموت. أنت شفت حد بيذبح أسد؟ كل الأسود تموت، ليس هناك أسد إلا ويموت. حتى الذي يضرب بالرصاص ما بيتقالش بسم الله الله أكبر، إنما البعير حياته ألا يموت. ومن عجيب الأمر أن كل الكلام اللي أنا بقوله ده في ناس برضه هتفضل مش هيدخل لها من جوه، هتفضل حاسة لا برضه لما أموت بكرامتي. واحد يجي يقول لك إيه يا رب أموت على سريري في البيت ما شاء الله، ليه؟ يقول لك لا برضه يبقى شكلي كويس، أبقى لابس هدومي صحيح. والله يقول لك بدأ البهدلة. بهدلة؟ بهدلة إيه يا إيه؟ انت مالك بالبهدله؟ انت هتبقى في الجنه. انتوا عارفين يا جماعه من احسن ما في السنه، طبعا كل السنه دي حسن، لكن من احسن ما في السنه اثرا انك لما تلاقي واحد لابس هدوم حلوه وجديده بيتبقى كلمتك له غريبه قوي، تقول له يا سلام اسال الله لك ان تلبس جديدا وان تعيش سعيدا وان تموت شهيدا. كل ما يلبس حاجه جديده فتيجي أم مرة تقول لك يا أخي حرمونا نلبس حاجة دي. كل ما واحد زعلت من صاحب ابنها لما قال له كده، قال له لبست جديدا وعشت سعيدا وزوجت بكرا ومت شهيدا. شهيدا راحت خبطت على صدرها. هذه ليست مصيبة، هذه ليست مصيبة. ومع ذلك خلونا نتكلم عن الشهادة فيما بعد، إنما لازم نعرف إن الجهاد النهاردة بقى، وانا يعني على فكرة ده السبب اللي خلاني النهاردة اتكلم مرة تانية في الموضوع، انا اصلا مش عايز انصب عليكم. والدعاء ليس من شأنهم يعني اساتذتنا ليس من شأن الدعاة يا الله انهم ينصبوا على الناس، عايزين ننصب. الجهاد فريضة، ايوة فريضة. دواعي الجهاد النهاردة لا ينكرها الا انسان مصمم يغمض عينه ويحط على ودانه عصابة شديدة عشان ما يسمعش. لسه في مسلمين يحوشوا ما شاء الله ويستثمروا في بنوك اليهود، ولسه في واحد يجي هنا يقابل واحد يحط رجل على رجل ويقول له احنا هندفع في الموائد الدولية ان شاء الله، والرجل قائد الصرب، قائد الصرب في صربيا وقائد الصرب في بوسنة والهرسك، يقولوا ايه؟ بيقولوا بص اخر فرصة للمسلمين يسمعوا الكلام، اذا ما سمعوش الكلام لغاية مش عارف كام ناير، المهم لو ما سمعوش الكلام لن يكون هناك سلام بعد ذلك ابدا. يعني هتعملوا ايه؟ قالوا ادينا ماشيين الرقاب شغالين فيه، ما يمشوش ليه اذا كانوا مسلمين بهذه الصوره؟ ماذا يدعو للجهاد اكثر من كده؟ فاضل ايه؟ يعني ان لم تكن قضيه، ولذلك او اكمل الجمله الاول، ان لم تكن قضيه الصومال هي النموذج الصارخ الذي يوجب الجهاد ويفرضه فرضا على كل رقبة مسلمة في العالم الإسلامي، يبقى ما فيش حاجة اسمها فريضة الجهاد في الإسلام خالص، لأن ما فيش أكثر من كده. عقيدة وديار وأهل وأموال، فضل إيه؟ وأعراض، ما فيش حاجة فضل. ومسلمون قاعدون ساكتون، ماذا بقي؟ لا شيء. ومش ده بس، مش ده بس، العالم الإسلامي يرى حركة ردة. عدد المرتدين في العالم الإسلامي الآن يبلغ درجة هائلة فظيعة، ردة ردة. فأنا عايز أقول لك إنه هذه الحركة سيدنا أبو بكر، ولذلك كتب واحد قال ردة ملهاش أبو بكر، مرتدين في العالم، الصومال، الخليج العربي المحتل، الأندلس، الأندلس ضائعة، اللي حاطين النهاردة في المساجد تماثيل ومسكوا المسلمين دبحوهم وعملوا لهم محاكم التفتيش، البلاد الإسلامية اللي عاشت في ظل الشيوعية. فيعني ماذا أقول يا إخوة؟ إذا كان التنصير في إفريقيا أو التنصير في إندونيسيا بالآلاف وبالملايين، إذا كانت أمريكا وما تفعله في البلاد ما أعرفش، إنما هيفضل المسلمين كده يبقى معنى كده أن القرآن وحاشاه أن يكون ذلك، أنه لا لا ولذلك ليس هناك الآن أمام المسلمين إلا أن يعودوا إلى دينهم. أيها الإخوة، نحن لسنا سفهاء حتى نهمل أن الناس عندهم اعتراضات الجهاد. لا، الجهاد إيه دلوقتي؟ إحنا فقراء، إحنا ضعفاء، إحنا سلحنا في إيد أعدائنا، إحنا أكلنا من عند أعدائنا، هنعمل إزاي؟ لكن برضو الكلام ده كلام فارغ، كلام فارغ حقيقة. أولا الضعف، إحنا شفنا بعنينا أفغانستان طبقا لإحصائيات الأمم المتحدة كانت أضعف وأفقر بلد في العالم كله في سنة 75، أفقر بلد يعني في الآخر، آخر بلد فعلا، يعني مش بعدها بلد فقيرة، كانت أفقر بلد. لكنها انظروا ماذا فعلت في الاتحاد السوفيتي وأقامت دولة الإسلام. الإسلام لم يقل إنني سأنصركم، الله لم يقل إنني سأنصركم إذا كنتم أقوياء، قال ولقد نصركم الله وأنتم أذلة، وأنتم أذلة. ما يبقى قدرة ربنا، استغفر الله العظيم، لكن خليني أحاكيهم، قدرة ربنا يبقى لازمتها إيه لو كان اللي بينتصر هو القوي وخلاص؟ يقول تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وشفنا الاتحاد السوفيتي وهو بينهزم قدام أفغانستان، وشفنا الأمريكان وهم بينهزموا أمام بعض التجارب الإيرانية البسيطة. مين قال إن المسلمين ما عندهمش سلاح في إيديهم؟ مين قال هذا الكلام؟ مين يقول ده؟ يعني إحنا مش عندنا تجارب نووية خطيرة في باكستان وفي العراق وفي إيران؟ ولولا حرب الخليج الأخرانية كان هيوصلوا، والعراق ضرب المفاعل النووي سنة 81 ورجعوا مرة تانية سنة 91 عملوا الضربة دي مرة تانية، لأنه اللي كسروه رجع اتعمل مرة تانية. طب مين اللي عمل، من الذي سمح لهذه القوى العالمية بتدمير القوة التي كانت موجودة عند الجيش العراقي على فساد أمره؟ طبعا، لكن مين؟ ما هو احنا مسلمين، هم اللي قالوا تعال، الكويت طلبت، السعودية طلبت، ومصر وافقت، ورحنا كله تمام. والنهاردة العراق بتتفتش أوضة أوضة طبقا لكلام الأمم المتحدة. لو العراق قالت أنا عايز أفتش أوضة النوم بتاعت عم إبراهيم البواب ورفضت العراق، تبقى مخالفة القرار بتاع الأمم المتحدة. لك ما يمكن مخبي أنت تحت السرير مفاعل نووي صغير، هي طيب حاجة تضحك بس هو واقع في حقيقة. طب ما اللي ما بيخشوش يفتشوا الأوض؟ لأنه عندهم هم أجهزة، لازم تعمل مؤشرات، بيشوف الأوضة دي، افتح لي الأوضة دي. وزي ما انتوا عارفين دخل وزارة الزراعة السنة اللي فاتت ولا السنة دي حتى، دخل وزارة الطبيعة جماعة وزارة الزراعة يعني مالها، ورفضت العراق، بس اتقلبت الدنيا، فراحت تقول لي اتفضلوا تحت، وفتحت لهم وزارة الزراعة. باكستان وهكذا. مين يقول المسلمين ما عندهمش سلاح؟ ومع ذلك فإن المسلمين، لكن المسلمين الأوائل، ما هو يعني انتوا عارفين رجل منهم من شدة الجوع، من شدة الجوع أكل شيئا أنا مش قادر أقوله لكم عشان أنتم إنما الحق إن أنا أقوله، الصح إن أنا أقوله لكم، لكن أنتم بحثوا عنه في السنة وانظروا ماذا فعل الرجل عشان يقدر يأكل يعني شيء لقاه في الصحراء، حاجة لقاها في الصحراء فأكلها، ربطوا أحجار. لكن كانت النتيجة إنه هذا الرجل قعد يبكي لكثرة الخيرات اللي بقت موجودة قدامه، وقال والله باين علينا عجلت لنا حسناتنا في حياة الدنيا. فقر ليس مانعا، ضعف ليس مانعا، لا زمان. حرب 73 دي مين مش كانوا بيقولوا كل الحسابات العسكرية مش عارف ايه؟ الجهاد، الجهاد أيها الإخوة ليس همجية، ليس همجية، لأنه جايز يتقال لكم وعلى فكرة هذا الكلام حقيقة، هم بيطلعوكوا في العالم كله صورة الناس اللي ماشيين جموع بتزقر والدم بيغلي في عروقها، عايزة تقتل وعايزة تقضي ولذلك كلمة الجهاد عندهم معناها البربرة، البربر، الهمجيين الشرسين، وهذه ليست حقيقة. الجهاد في الإسلام رحمة، الجهاد لا تنسوا أنه في سبيل الله مش جهاد عشانه. ولذلك يوم الجيش كان داخل على الكافرين ليقاتلهم، راح واحد من المسلمين ضرب الفرس وطالع جري سبق إلى الكافرين، قال لهم أنا أعرض عليكم الإسلام، لما تشهدوش أنه لا إله إلا الله؟ واحد يعرض عليهم فأعجبهم فأسلموا، وصل الجيش لأول مسلمين. المسلمون في الأول لسه مش زعلوا منه، قالوا بقى ده كلام فوت علينا الغنيمة يا راجل، دي حقيقة كان خصمينك، وزعلوا منه، زعلوا منه جدا. والراجل ما كانش لاقي حد يكلمه منه. ولما راحوا للرسول عليه الصلاة والسلام، عشان تعرف ان الصحابة اصلا ما اتولدش كده، ده دي تربية الاسلام، احنا نقدر نعلى شوية عن اللي احنا فيه ان شاء الله. لما راحوا للرسول عليه الصلاة والسلام، الراجل رايح يعيني في منتهى الرعب والخوف والزعلان من نفسه، فراحوا اشتكوا للرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول الله يلحق، ده راح جري خلاهم اسلموا، يادل يعني حظنا وحش. اذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يهش له ويبش ويقول له لقد اعطاك الله بكل نفس منهم كذا وكذا وكذا، يقول فما فرحت بشيء افرح مني في هذا اليوم. كان الجهاد عشان انت عايز تقتل، انما ده الاسلام بيقول لك لا كويس. اسامه بن زيد يوم ما قتل واحد، قتل رجلا كافر في معركه بيتبرزه، الراجل السيف ما قدرش يجري، سيدنا اسامه جري وراه قال له اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. سيدنا اسامه قال له انا يضحك عليا، قتله وراح. فور الراجل عمل كذا وكذا، يا رسول الله انه لن يقولها الا وقايه منه. قتلته وقد قال لا اله الا الله؟ يا رسول الله ده مش صحيح، ده كان منافق، ده بيضحك علي. قتلته وقد قال لا اله الا الله؟ يا رسول، فظل يكررها حتى تمنيت اني لم اسلم قبل هذا اليوم. حب كان يقول يا رب ده كان يبقى من الحاجات اللي في الجاهليه عشان يبقى الاسلام يجي بعدها من شده. لو كانت المساله حرقه لدى المسلمين، ده في الجهاد ربنا ابدل مكان القتل، ابدل مساله الاسر عشان يستبقي ارواحه. وهتشوفوا في تفاصيل الجهاد حتى يا إخواني في الآية اللي ذكرتها لكم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، من ضمن الكلمة السواء أنه يقول لهم أن لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أنتم ما تعتبروناش أعلى منكم، إحنا زينا زيكم. من ضمن الكلمة اللي إحنا بنطرحها. ولذلك سيدنا عمر طلب أن يضرب عمرو بن العاص الصحابي عشان واحد قتل. الجهاد ليس همجيا، إنما هو الجهاد، هو القتال مشي من عالم. انتوا مش شايفين انجلترا البلد المتحضره لسه ضربه فوكلاند من كذا سنه، 86 اظن ولا حاجه، ولا ها حاجه زي كده في الثمانينات، ضربه اسطول بحري تحرك وذهب، ولغايه النهارده هونج كونج مستعمره بريطانيه، ولغايه النهارده كندا ليست بلدا مستقلة وانما تابعه للتاج البريطاني، ولغايه النهارده كل هذه الحركات الاستعمارية والاحتلالية في العالم ما هي شغالة. مش أمريكا دخلت جابت نورويجا عن طريق الضرب المباشر؟ دخلت نورويجا، ده كان رئيس دولة، دخلت له فتشت القصر الجمهوري، راحت جايبة أهلا وراحت جايبة، دي ما اسمهاش همجية؟ البروتستانت والكاثوليك في أوروبا قطعوا بعض، ليس من أجل دين وإنما من أجل الغنائم والذهب اللي كانوا لاقينه ساعتها، ولأسباب طبعا أخرى طائفية، دي ما كانتش همجية. أما المسلمون إذا قالوا، أنت بتعرفش يعني إيه جهاد النهاردة، العالم بيقول يفضحني، وأنا آسف لهذه التعبيرات، لكن ده لما تقروا الجرايد تلاقيه بيقول كده، لأنه جاء وقت كان العالم كله عامل زي الكلاب المستعبدة. لما مات ماو تسي تونج اللي كان يرأس 200 كام مليون 600 مليون رجل صيني، ماو تسي تونغ اتضح انه طاغيه جبار، وان الشعب كان تحت حكمه مستعبد فانفجر. ونفس الوقت اللي ماو تسي تونغ كان مستعبد الصينيين، ستالين ومن بعده كان مستعبد الروس اكثر، مش عارف من كام مليون، 200 مليون ولا لا مش 200، 360 او 340 مليون، عدوا معايا الملايين دي. وفي نفس الوقت كان تيتو وكان شاوشيسكو في يوغوسلافيا وفي رومانيا، كل دول كانوا عبارة عن كلاب مسلسلة اللي هم الناس اللي تحتهم. هل السلام في العالم، السلام في العالم هو سلام خمس تنفار ماو تسي تونغ وستالين وتيتو وشاوشيسكو؟ وحتى أمريكا لما دبحت الهنود الحمر عشان تقضي على الشعب الأمريكي الأصلي ويجي الانجليز والاوروبيين اللي جايين مهاجرين مكانهم، هل الخمس ست افراد دول هو ده سلام العالم؟